الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أفضل الخلق أجمعين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ولزوم طاعته والحذر من معاصيه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين، في مستهل كل عام ومع إشراقة كل سنة تبرز الحاجة الفردية والجماعية، تبرز الحاجة إلى المراجعة والمحاسبة ليقوم الماضي ويصلح الحاضر ويخطط للمستقبل وفق منهج سليم يقود للمنافع الخيرة ويوصل للمقاصد المنشودة. وإن أمتنا وهي تستقبل عاما جديدا بعد انصرام عامها الماضي، حاملا الأحداث الجسام والوقايع العظام، لهي في ضرورة قصوى إلى إدراك التحديات التي تواجهها والأخطار التي تعاني منها. وفي الوقت ذاته هي في حاجة ماسة إلى موقف صحيح ومعالجة ناجئة وتحسينات نافعة، كل ذلك وفق أسس إصلاحية ومشروعات علمية تحدد مقوماتها وترسى أصولها من منطلقات دينها وثوابت عقيدتها وهدي نبيها محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. معاشر المسلمين، وثمة مواقف ينبغي التركيز عليها ونحن نعيش مستهل هذا العام الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله عام بركة وخير ومسرة على الأمة الإسلامية جمعاء. وهذه المواقف: أولها أن استقبال المسلمين لعام جديد من حياتهم هو بمجرده حدث كبير يذكر بحقيقة مستيقنة بأن الأيام مراحل ومطايا تبعد من الدنيا وتدني من الآخرة. يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. فهل يكون توديع عام واستقبال آخر سبباً لتحريك هممنا واستنهاض عزائمنا؟ فالموفق من يسعى لإصلاح حاله وإدراك ما تبقى من حياته، بحيث يكون غده خيراً من يومه ويومه أفضل من أمسه، وعامه الجديد أفضل من عامه المنصرم. والكيس على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم هو من حاسب نفسه وراجع حساباته وتزود من الأعمال الصالحة وحقق توبة نصوحا إلى ربه مما مضى منه من الذنوب وما حصل منه من الهفوات. فربنا جل وعلا يذكرنا بقاعدة الإصلاح وأصل الخير بقوله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ونبينا صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه في الحديث القدسي الطويل، ويوجز صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قول ربه جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم. وثاني هذه الوقفات أيها المسلمون أن آمن الماضي انصرم وانتهى، والأمة الإسلامية والأمة المحمدية حبلى بالمشكلات وثكلى بالفتن والمغريات، غيوم على حياتها من المحن وسحب على واقعها من الإحن، فكل ذلك يتطلب من أبناء المسلمين جميعا حلولا عاجلة وإرادات جازمة وعزائم صادقة في الإصلاح والتقويم من قبل الأفراد والمجتمعات، من قبل الحكام والمحكومين، وفق يقين من الجميع بأنه لا مخلص للأمة من أزماتها الخانقة وأوضاعها المتردية إلا بالإسلام الحق الصافي الذي نزل به القرآن وجاء به سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام، الإسلام الذي فهمه صحابته الكرام. إنه الإسلام الصافي الذي يمارس في الجوانب كلها والنواحي الحياتية جميعها، سياسيا واقتصاديا، ثقافيا واجتماعيا، علما وعملا، حكما وتحاكما، وفق فهم لمعرفة مقاصد الإسلام من إقامة حياة مثالية نافعة صالحة حضارية راقية مثمرة الثمرات الخيرة في الدنيا والآخرة، في ظل عيش يطبق فيه قول الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فعلى أمة الإسلام اليوم أن تعلم علم اليقين وهي تعيش على مفرق الطرق وتشعب السبل أن عزها وقوتها وخيرها وحضارتها هو ارتباطها بدينها والالتزام بشريعة ربها والاهتداء بهدي نبيها عليه أفضل الصلاة والتسليم، فذلكم هو السلاح الفاعل الذي يدرأ الشرور والأخطار عنها، والدرع الحصين الذي تتقي به في وجه الهجمات الكاسحة والصراع العنيف الذي تعيشه قوى الأرض. فربنا جل وعلا يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وإن الواجب الوقوف أمام التحديات التي تواجه المسلمين وتنال من دينهم، وإن الواجب أيضا سد الباب أمام كل من يريد الاصطياد في الماء الأكر من أصحاب الاتجاهات المنحرفة والمسالك الضالة والمشارب المشبوهة التي تحرص على صرف المسلمين عن التوجهات الصحيحة لواقع الحياة المستمد من دينهم بدعاوى من أولئك مزركشة وأقوال مزخرفة وسذاجات فكرية لا تنطلي إلا على مغفل. ثالث هذه الوقفات أيها المسلمون أن الإسلام أصبح يتهم من الأعداء والحاقدين بما هو منه براء، كل ذلك للصد عن سبيل الله ولإبعاد البشرية عن منهجه الوضاء. ولذا فأبناء العالم الإسلامي مطالبون بتصحيح المسارات التي يتخذها الآخرون سبيلا لتشويه صورة الإسلام النقية، ويبتغيها الحاقدون سلما لطمس حقائقه المضيئة. وإن واجب المسلمين تجاه دينهم أن يثبتوا للعالم كله صدق التوجه وسلامة المقاصد وسمو الأهداف وإظهار الإسلام الحق للعالم كله، الإسلام الذي تضمن الرحمة بأوسع معانيها والعدل بأدق تفاصيله والإحسان بشتى صوره وإصلاح الدارين بكل وسيلة ممكنة. وعلى العلماء والمفكرين النظر لكل قضية تطرح في عالمهم نظر تدقيق وتفهم وتمحيص للاستفادة من الإيجابيات التي لا تتعارض مع مصالح أمتنا ولا تتنافى مع ثوابت عقيدتنا ومسلمات شريعتنا. ولن يتم هذا إلا بتوحيد الجهود وتنسيق المواقف في إطار فهم صحيح من الكتاب والسنة ونية صادقة للإصلاح في محيط وعي تام وإدراك كامل بعالم يموج بالتحولات وتعصف باستقراره المتغيرات. وفق قاعدة عمل من العلماء والمفكرين، وفق قاعدة متمكنة لا يبادرها تفريط في شيء من الثوابت ولا يخترقها تنازل عن شيء من الخصائص، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اللهم انفعنا بهذا الدين وأصلح حياتنا بسيرة سيد الأنبياء والمرسلين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فبها يصلح الحال ويسعد المآل. معاشر المسلمين، شهر الله المحرم من أعظم شهور الله جل وعلا، مكانته عظيمة وحرمته كبيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وأفضل أيام هذا الشهر يوم عاشوراء، ففي الصحيحين أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء وأمر بصيامه، وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. والسنة أيها المسلمون أن يصوم المسلم معه التاسع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فإن لم يتيسر صام الحادي عشر، والأكمل صوم يوم قبله ويوم بعده. ثم إن الله أمرنا بأمر عظيم تصلح به حياتنا، وتزكو به سرائرنا، وتسعد به دنيانا وأخرانا، ألا وهو الإكثار من الصلاة والتسليم على النبي الكريم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا ونبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم واكتب عليهم الذلة والمهانة يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم فرج كربات المسلمين، اللهم واكشف همومهم وغمومهم، اللهم واكشف هموم المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان، اللهم اكشف هموم إخواننا المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان، اللهم اكشف كرباتهم يا رب العالمين. اللهم ارفع عنهم ما هم فيه من الذل والهوان يا أكرم الأكرمين. اللهم من أرادنا أو أراد أحدا من المسلمين بسوء، اللهم فأشغله في نفسه، اللهم فأشغله في نفسه، اللهم فأشغله في نفسه. اللهم وحد بين صفوف المسلمين، اللهم ألف بين قلوب عبادك المسلمين، اللهم ألف بين قلوب عبادك المسلمين. اللهم اجعلهم صفا واحدا على هدي سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم وانشر بينهم سنة نبيك محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم من عليهم بسنة نبيك، اللهم ومن عليهم بسنة نبيك، اللهم ومن عليهم بسنة نبيك. اللهم وحكم فيهم شرعك، اللهم وأقم فيهم شرعك يا رب العالمين. اللهم وأقم فيهم شرعك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم اجعل هذا العام عام خير وبركة ومسرات على الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل هذا العام عام بركة وخير ومسرة على الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم وفق خادم الحرمين لما تحب وترضى، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين، اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين، اللهم واجعلهم رحمة على رعاياهم، اللهم واجعلهم رحمة على رآياهم، اللهم واجعلهم سببا لتحبيب عبادك إلى دينهم، اللهم واجعلهم عونا لعبادك على الثبات على دينهم يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.